والله العظيم ده مرة عمر سمع آية وهو أمير المؤمنين سمع آية من سورة الطور قعد أيام فيها شهر كامل. والله ماشي بالليل واحد قاعد في البيت سيدنا عمر رايح قبل الفجر بشوية سمع واحد في البيت بيقول بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. والله يا عمر بعد ما سمع ان عذاب ربك لواقع وقع على الارض مغشيا عليه. غب مغشى عليه لغاية ما واحد ماشي راح يصلي الفجر لا ده نايم. من اللي نايم هنا؟ ها؟ اسمع انت. يوم التاني يقول له امين تقدم. ها؟ من اللي نايم؟ بيحركه؟ لا امير المؤمنين. والله العظيم. الآية دي أعادت سيدنا عمر شهر كامل مريض مريض سمع سورة الحق من رسول الله بس سمعها بقلبه ومن اللي بيراها اللي بيراها خير خلق الله. أنا عايزك توحد يا مسلم تقول لا إله إلا الله وتسمعها للصلاة على سيدنا محمد. يا سلام الحق اللي هي القيامة وربنا سماها حق لأنها ثابتة في الوقوع حق الشيء إذا ثبت والداء للمبالغة أمر الحق بمعنى أنه ثابت لا جدال فيه. اليوم ده رب حيبدا من امتى وانتهي امتى؟ اليوم ده رجال يبدا عندما ينادي المنادي ايتها العظام النخره ايتها اللحوم المتناثره قومي لفصل القضاء بين يدي الله الواحد القهار. الحاقه الساعه الثابته الوقوع التي لا جدال في وقوعها لان الذي حكم بوقوعها هو الله الذي لا يغفل ولا ينام وحد الواحد العلام. اليوم ده ابدا من احنا عندنا اليوم بيبدا من الفجر وبينتهي الفجر 24 ساعة. يوم القيامة يبدأ من نداء المنادي إسرافيل أيتها العظام النخرة أيتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله. واللي يرى في المنام أن الساعة قد قامت اللي يشوف في المنام أن الساعة قامت والقيامة قامت عليه ان يحسن صلته بالله. ايوه انا عايز اطلع عليه ان هو يحسن صلته بالله. ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني وابن ابي الدنيا باسناد لا باس به النبي بيقول ايه؟ اربعه في جهنم يؤذون اهل النار على ما بهم من الاذى يطوفون بين الحميم والجحيم. يا لطيف يا رب انا عايز اتوح وتسمعنا الصلاه على سيدنا النبي. اربعة في جهنم يئسوا اهل جهنم اكثر من الغلب شهم فيه. اما احدهم ففي تابوت من النار. تابوت يعني صندوق مصنوع من النار من جنب. واما الثاني فتنطلق اخشابه من ظهره. نصرين طلع من وراه وعمل يطوف حولها كما يزور الحمار في الراحة. وان الثالث سيسيل فمه قيحا ودمعا. وان الرابع سيأكل من لحمه. رواه الامامان الطبراني وابن ابي الدنيا. اربعة. يوم اهل النار يقول الناس دول غلبونا احنا ناقصين غل. ما تيجي نسألهم كانوا بيعملوا ايه في الدنيا دول. خدوا بالك يا رجالة. عشان لو طلع واحد مننا من ضمن الصنف ده يلحق يتوب الى الله. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. تعالوا شوفوا ايه. واحد استغربوا جدا دول عملوا ايه هتلاقوا امور منتشرة بين الحباب. والله هي بسيطة ومش بسيطة. هي بسيطة بسبب تركها بسيط. تركها بسيط. انما عزتها مش بسيط. يعني ممكن تسيب قوي. تعال شوف حيثيات الحكم ايه. بس قبل ما تعرف الحيثيات كان معنا الصلاة على سيد الكائنات. الاولاني هو في صندوق من نار. قال النار بيسألوه. كنت بتعمل ايه في الدنيا? قال لهم مت وفي عنقي اموال الناس لم اقضها. يا فلان ما عندكش شقة. عندي بس شوف عندك كده 2003 العب في الله. واحد ليلك حتى على الدور اللي فاضي. حرمك ده. خد من يوسف 1000 ومن علي 2000 ومن احمد جنينة 3 والله. وجوم لا اله الا الله. جوم الديانة عشان خاطر يطلبوا الورثة. ابوكو كان واخد مننا ديون ولا سكنة ولا تخببنا. هاتوا الفلوس. والله المرحوم ما تجيبش كمبيالات. ما فيش حد بيكتب. والكمبيالة تنفع بيها يعني. تقولك المحكمة هتؤدي ديون يعني. ما هو بيقول لك باب المحكمة لها سبع ابواب زي ما انت عايز تروح روح. طالما ما يخافش من ربنا ده ربنا يرحمنا برحمته. قالوا ياخد فلوس الناس وما يسددهاش قبل ما يموت هينحط في الزنزانة بتاع النار. ده صندوق نار. صندوق مصنوع من النار والعياذ بالله. انا عايز اتوحد الله. ولذلك شوف النبي بيروي حديث في صحيح البخاري. بيقول واحد ذهب الى اخيه وقال له يا اخي اقرضني 1000 دينار لمدة سنة. يعني اديني 100 دينار 1000 دينار واجيبهم لي 4 سنين. فصاحب المال قال له هات كفيلا يضمنك. قال له كفى بالله كفيل. قال له هات شهيد. قال له كفى بالله شهيد. قال له خذ يا ابني 1000 دينار اجي لك من هنا اطلع لي من خذ لك الامر الى الله. خذه. وكان بين الدائن والمدين بحرا. وفاتت السنة وبقينا اول يناير. الراجل حط الفلوس وخدهم عشان يعض البحر. الدنيا كانت هوا جامد ما علقاش ولا مركب تعدي لان البحر عائد والهواء عاصف الى ان غربت الشمس. هيعمل ايه ده انا موعد وجعلت الله كفيلا وشهيدا. اعمل ايه? فنفس كيس من الجن. كيس من الجن. وحط فيه 1000 دينار. وجاب خشبة. وبعد ذلك خرقها ووضع كيس المال فيها. وبعد الغص على كويس ورماه في البحر. وقال يا رب لقد جعلتك شهيدا وكفيلا فأدي هذه الامانة الى صاحبها. شوف الوفاء. شوف الوفاء بعد ما سمعنا الصلاة على النبي. يا سلام. اللي بياخد من واحد النهارده 50 سخسلة بيقول والله ما انت شايفها بعد كده. اللي يجي بس عاوزه فايز. وماشي. وبس. وناوي انه ما يتقالوش. ناوي. ولذلك واحد يقول له هتكلفني جنيه. قال له بص ايدي الاول. قال له بص ايدك عشان جنيه. قال له ما عشان اخده منك حبس رجلك. لا اله الا الله. ولذلك الانسان ما يصليش، الانسان يدي الله ما يفكرش في الرجوع ابدا. والله كده اللي يوصلك في حاله اتهامه اذا جت هجتها ما جتهاش يبقى انت تطلب على ربنا واليوم حسناتها. والله يا عم الجهال قول له شو عمرك ما يديها. خد يا عم انزل مني انك ما تجيبهاش ابدا وخليها بجميله، لان القرض له 18 حسنه عند الله. الحسنه ب10 انما القرض ب15. فلما تدي واحد حاجه خليها لله خلصه وما توجعش دماغك. اوعى توجع دماغك. الرجل حط ال1000 دينار ورمى الخشبه في البحر. اخيرا صاحب المال منتظر على الشاطئ الاخر. يقول لك اما احنا النهارده اول يناير اهو الشمس غابت وهو ده جزاء الفلسفه. قلت له هات شاهد، قال لي كفى بالله شاهد، هات كفاه وما جابهمش. الرجل ده خلاص قال لك اما اروح وامري الى الله. وقبل ما يروح لقى خشبه عماله تروح وتيجي قدامه كانها بتقول له ازاي صح. يروح يمين وراه يروح شمال، يا حاج هو حد مسلط الخشبه ما يكونش في بني ادم، انما دي يعني مش مركب دي كنت الخشبه. على كل حال اخد الخشبه بقى اللي لازم ارجع والطوب احطها اكسرها واتكفى بيها. يلا خد الخشبه ده البخاري البيض وهذا الحديث. وراح البيت يقول لي انا مش هيدفعنا دي خشبه متدفع عليه. ناوليني لادوم ناوليته لادوم. هادي الشاكوش يا بنتو الشاكوش. ما شاكوش منكم. فادي هدار من الخشبة. لما ضرب الخشبة نزلت الصرخة. انا هو ايه ده يا اخوان؟ ايه ده؟ عد الفلوس لها 1000 دينار بالملي. قال سبحان الله واستغفر الله لقد ظلمت النبي. الراجل يعني لما اتاخر ولقى البحر مش مساعد بعت البتاع الدين بتاعه عشان ما يخلفش وعد الله. خلاص اللهم بارك له. اخينا الثاني جه ثاني يوم ركب المركب وجاب 1000 دينار ثانيين. قال لك ربما دي خشبه يا فاهم مرشد بتاع القناه هيوديها لغايه بورسعيد ولا بابا مش عارف فين. دي خشبه لا فيها مرشد ولا قام يكفي. قال لك انا هاخد برضه 1000 دينار واروح له بيها تاني يوم. راح تاني يوم السلام عليكم اسمح لي انا فخرت امبارح لان البحر كان لا يسمح بالركوب، تفضل ال1000 دينار. واحد غيره كان يقول له يا ابني انت امبارح غلبتني وزهقتني، طب هات يا شيخ والله العظيم كان لحد بقى ده انت ده غير امبارح حبيبي مشيت من البلد تعالي. انت اللي عامله؟ واقول لك يا شيخ كل كفى بالله. أبوني تقول لي كفى بالله. أنت يا شيخ مش كان يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر احنا عندنا يعني أساتذة في المسألة دي. والله كان يقدر أوي أوي أوي والله العظيم. ما ياما ناس بتاخد امانات وشيلها تجيب ويقول لك اذا الراجل نبه اقول انا كنت ناسيه. ما نبهش يا امام يا بنت لا تفقد بالتقادم. يا اخويا ايه السطح اللي نازل عليك ده كله؟ ايه السطح ده اللي نازل عليك؟ ولذلك شر الناس يوم القيامه عند ربنا النبي قال كده. انت عارف شر الناس عند الله يوم القيامه ذو الشط، الشط يعني واحد معلق في العثار تحت صناره ويمشي على الرصيف. اذا الصناره شبطت في حاجه اهي الصناره انا عملت حاجه مش حاجه بقى. ها؟ راجل فارس مش رايح على الرصيف ولا فارس بتاع السناره تاخد الحاجه وتنها ماشي. اذا اقف يقول السناره العلم هو اللي خطف المساله دي. ممكن يبكي خلاص زي الحرامي اللي طلع النخله يسرق طلع وهو واحد يسرق بالصباطه فوجئ بصاحب النخله طالع وجها لوجه قال له هدي الخيم طلع. طب هو اللي بيشتري يطلع النخله يا ابني؟ ها؟ هو اللي بيشتري يطلع النخله؟ يعني والعكس بالله. فخليه يقدر الراجل يقول له يا ابني حاسبني خد الالف وانت خد الالف فيه. انما تعرف الراجل قال له ايه؟ ارجع مشكورا فقد ادى الله عنك. ده اللي فيه صندوق من نار اللي هو بيموت وفي عنقه اموال الناس. ولذلك رجال الانسان ما يستريحش الا اذا كان مطلوب.